وما حكم ما يفعله بعض الأئمة من الدعاء عند ختم القرآن حيث أن البعض يقول إنه بدعة؟ الدعاء عند ختم القرآن مشروع، قد فعله السلف الصالح وتورثه المسلمون جيلا بعد جيل وخلفا عن سلف، فلا حرج في ذلك. وكان أنس رضي الله عنه إذا ختم جمع أهله وقرأ ودعا، فإذا فعله بالصلاة أو خارج الصلاة فكله حسن وكله طيب، لأنه مما أجمع عليه المسلمون وتورثه المسلمون من عهد الصحابة إلى يومنا هذا. نعم.